السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو نهايتها، نهايتها السلام وأولها التكبير، فلا يخرج منها إلا بالتسليم. والذي عليه المحققون أنه لا بد من تسليمتين، كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتم من يصلي، فيسلم عن يمينه وشماله تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في الفرض والنفل. وأما قوله في رواية زهير بعدما علمه التحيات في حديث مسعود فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة وإن شئت فقوم وإن شئت فاجلس، يعني بعد السلام، فالمراد يعني بعد السلام، يعني قرأ التحيات وأتى بالتعوذات الشرعية، إن شاء قام وإن شاء جلس بعد السلام. والصواب أنه من كلام مسعود، أنه مدرج من كلام مسعود، ولكنه محمول على المراد بذلك يعني بعد السلام، جمعا بين الأخبار، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا، والأحاديث يدل بعضها على بعض. ولا يجوز أن يظن بابن مسعود أنه يرى أنه يخرج منها بدون السلام، وهو ممن روى السلام. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذه الصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، ويكثر من الدعاء قبل أن يسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما تيسر مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل أن يسلم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا الدعاء الذي كان سعد يعلمه أصحابه وأولاده، سعد بن أبي وقاص، وهو اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، كل هذا قبل السلام. كذلك ما في الحديث الآخر أنه كان يقول قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، قبل السلام أيضا. أما بعد السلام فيأتي بالأذكار الشرعية، إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس، إن كان إماما ينصرف إلى الناس يعطيهم وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا روى ابن الزبير والمغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي بهذه الأذكار بعد السلام، بعدما يسلم وينصرف إلى الناس يأتي بهذا، كما قال ابن الزبير يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. زاد المغيرة ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذه سنة مؤكدة. ويستحب أيضا بعد السلام أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، 33 مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختم المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في رواية يقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، ولكن رواية 33 أصح وأكثر، فيأتي بها بالأفضل سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويختمها بالتكبير أو بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل من يتبعها عشرة. وهكذا عند النوم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يختم المئة بالله أكبر، يصير التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم. وهذه الأذكار

كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة للإمام إذا فرغ من الصلاة أن ينصرف إلى الناس وأن يستقبلهم بوجهه، هذا هو السنة، بعدما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما بيّنت عائشة أنه يمكث حتى ينتهي من هذا المقدار، وكما جاء في حديث ثوبان كان ينصرف سافر ثلاثة وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، ينصرف يعني يسلم ثم يستقبل الناس بوجهه، هذا هو السنة، وله أن ينصرف عن يمينه وعن شماله، ينصرف من جهة الشمال أو من جهة اليمين لا بأس، وربما كان الأكثر عن يمينه كما قال البراء، فإذا انصرف عن يمينه صار أول ما يستقبله يمين الصف، والأمر في هذا واسع، مثل ما قال المسعود كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، الأمر في هذا واسع، وفيه الدلالة على ما جعل الله فيه من البركة في يده وعرقه ووضوئه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يتبركون بما مس جسده من ماء أو عرق أو شعر، ولهذا كانوا يقولون من وضوئه من يده عليه الصلاة والسلام ووضوئه، وكان يتبركون أيضا بعرقه، ولما حلق رأسه في حجة الوداع قسم شعره بين الناس، وإذا خرج من الوضوء أخذ الناس من وضوءه من يده ونحوها، هذا يدل على أن الله قد جعل فيه بركة، وأن الله سبحانه وتعالى أذن له في ذلك، وأنه لا مانع من تبرك بعرقه وشعره وما مس جسده عليه الصلاة والسلام في حياته، وأن هذا شيء خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعله الصحابة مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، فهذا التبرك خاص به لما جعل الله فيه من البركة، فإذا أخذ يده فوضعها على صدره أو على وجهه أو أعطاه شيء من شعره أو من عرقه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك، كما فعلت أم أيمن كما فعلت أم سليم، أم أنس من عرقه أخذ من أهلها من عرقه لما نام عندهم في بعض القائلات وجعلها في طيبها، وكما فعلوا لما خرج إلى البطحاء متوضئا أخذوا من وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولما حلق شعره في حجة الوداع أمر بطلها يوزعه بين الناس نصف لطلها والنصف وزعه بين الناس، فلا شيء خاص به صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة، كما يشرب الناس من ماء زمزم لما جعل الله فيه من البركة. نعم. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجة وللنسائي معناه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي. فعودته فقال مروه فليصلي إن كن صواحب يوسف. رواه البخاري ومعناه متفق عليه من حديث عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالنخل الصلاة والنحنحة والبكاء، الأحاديث تدل على أن النحنحة الصلاة لا تضر الصلاة إذا دعت إليها الحاجة، وهكذا تنبيه بالتسبيح أو بالإشارة كله لا يضر الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا من نابه شيء صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، فالإشارة والتسبيح أو التصفيق من النساء لحاجة كالسهو أو نحنها كل ذلك لا حرج فيه. ولهذا قال علي رضي الله عنه كان لي من رسول خلان ليلا ونهارا، فقلت إذا أتيته فصلي تنحنح لي، يعني علامة أنه يصلي، فلا يدل على أنه لا حرج في ذلك. وهكذا إذا قال سبحان الله سبحان الله إشارة أنه يصلي، أو صفقت المرأة إشارة أنه يصلي، كل هذا لا حرج. وهكذا النفخ إذا نكون نوم مستغرق، إذا نفخ لكن من النوم مستغرق، فالنفخ قد يقع في الصلاة وهو غير نايم، إنما هو إما عادة الله يبتلى بها أو من أثر النعاس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قد ينفخ في صلاته فلا يضر الصلاة ولا يبطلها. وهكذا البكاء في الصلاة، قال جل وعلا إذا أتت الله آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في حديث عبد الله بن الشخير دخل عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وكان الصديق رضي الله عنه يصلى بالناس لم يسمعهم بعض قراءة من البكاء. المقصود أن ما يقع للمصلي من البكاء بخشية الله في حال القراءة وغيرها لا يضر صلاته. وهكذا ما يعرف من تصفيق من النساء أو إشارة أو نحنها للصلاة للحاجة إليها لا بأس بذلك ولا حرج، وهذا مما يعفى عنه في الصلاة. وأما أثر صعيد النفخ كلام عن ابن عباس هذا فيه نظر، والله أنه لا يصح، لأن يعني ابن عباس أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفخ في صلاته عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. باب من نابه باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. باب من نابه شيء في صلاته فليسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب قال كان لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث ما قد ينوب المصلي في صلاته من عطاس أو تنبيه على شيء، بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك، وأنه لا حرج في حق العاطس أن يحمد الله، ولا حرج في حق المصلي إذا نابه شيء ينبه بالتسبيح للرجل والتصفيق للمرأة أو بالإشارة. في حديث رفاعة بن رافع أنه عطس في الصلاة فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم قال من المتكلم، يعني من الذي قال هذا الكلام في الصلاة؟ فسكتوا ثم عاد فسكتوا ثم عاد الثالثة فقال رافع رفاعة أنا قلتها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا كلهم يبتدرها أيهم يصعد بها، وفي لفظ أيهم يكتبها. هذا يدل على فضل التحميد بعد العطاس، وأن يستحب للمؤمن إذا عطس الله أن يحمده، لأن العطاس فيه مصالح للمؤمن. والحديث أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فالعطاس نعمة من نعم الله يحصل به المؤمن نشاط وفوائد جمة. ولهذا شرع الله الحمد، يقول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحده فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له أخوه يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا أتى بهذا الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله فهذا طيب، حمد أيضا مؤكد عظيم. ويكفي أن يقول الحمد لله، إذا قال الحمد لله أو الحمد لله كفى، وإن زاد قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فذلك خير وفي فضل كبير. وأن هذا الذكر يرفع ويصعد به الله ويكثر للعبد إذا فعل ذلك لله إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله. وفي حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وغيرهم فيما ينوب الإنسان في الصلاة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، إذا سهي على الإمام أو على آخر يسبح الرجل سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق حتى ينتبه الساهي. وهذا لا بأس به في الصلاة، مشروع في الصلاة للحاجة. وقال علي كان من الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم خلان، فكنت إذا أتيته يصلي سبح وفي الأولاخ تنحنح فيعلم أنه يصلي فيدخل، فدل ذلك على أنه لا بأس إذا تنحنح ليعلم أنه يصلي أو قال سبحان الله ليعلم من على الباب أنه يصلي أو يعلم أهله إذا طلبوه أنه يصلي، كل هذا لا بأس به. وإذا سلم عليه رد بالإشارة، قال السلام عليكم يشير بيده رد على المسلم، أو طلب الحاجة يشير للحاجة بيده أو برأسه لا بأس. وفق الله جميعا.